بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. إيش باب؟ لا استكمال الباب. استكمال الباب. نعم. قال الخطابي: معنى قوله أمن أي أبذل لنفسه وأعطى لماله، والمن العطاء من غير استثابة، ومنه من غير استثابة استثابة ثواب استثابة. نعم حسن، فيها شوي لفة. استثابة يعني من غير طلب للثواب، لأن الهبة فيها هبة، يعني هبة محضة وهبة الثواب. فهناك من يعطي الشيء يريد يعني مقابله، وجعل الفقهاء هدية الثواب في حكم البيع. إذا لم يعطى ثوابه يرجع فيها، لأنه أعطاك لما يرجو أنك ترد عليه يمكن أكثر، مثل الذين يهدون على يعني الكبار وعلى. نعم جائز أحسن الله إليك هذا الفعل. تقول جائز أحسن الله إليك. تقول جائز أحسن الله إليك. جائز. نعم. ومنه قوله تعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك. وقوله: ولا تمن تستكثر، أي لا تعطي لتأخذ أكثر مما أعطيت. ولم يرد به المنة، فإنها تفسد الصنيعة. ولا منة لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل له المنة على جميع الأمة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يدل على أن مقام الخلة أفضل من مقام المحبة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر، وقد نفى عنه الخلة، والله تعالى يحب أنبياءه ورسله كلهم، ولم يخص بالخلة غير محمد وإبراهيم صلى الله عليهما. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله. وفي رواية له أيضا: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. وخرج مسلم أيضا من حديث جندب بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس يقول: قد كان لي منكم أخلاء وأصدقاء، وإني أبرأ إلى كل ذي خلة من خلته. قد كان لي منكم أخلاء وأصدقاء. قد كان لي منكم أخلاء وأصدقاء، وإني أبرأ إلى كل ذي خلة من خلته. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. من إيش؟ عند مسلم يقول؟ من وين؟ خرج مسلم أيضا من حديث جندب بن عبد الله. هذا أحد الألفاظ، هذا أحد ألفاظه، يمكن له كما في كتاب التوحيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. والظاهر أن جندب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في خطبته هذا، فإن كان كذلك فلعل خطبته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الأربعاء، فإنه توفي يوم الاثنين واشتد وجعه يوم الخميس كما قال ذلك ابن عباس. فالظاهر أنه لم يخرج فيه إلى الناس، أو لعله أعاد هذا القول في بيته فسمعه جندب، وهذا أظهر والله أعلم. يقول كله قبل أن يموت بخمس عند مسلم. نعم. وهذا أظهر والله أعلم، فإن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت في ابتداء مرضه، وكانت مدة مرضه فوق 10 أيام، والله أعلم. الله أعلم. نعم. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى سبب براءته من خلة المخلوقين، وهو أن الله اتخذه خليلا لنفسه كما اتخذ إبراهيم خليلا، ومن كان خليلا لله فلا يصلح له أن يخالل بشرا. ومن هنا قيل إن إبراهيم عليه السلام إنما أمر بذبح ولده إسماعيل لتفريغ قلبه من محبته وشدة تعلقه به، حيث وهب له على الكبر، فلما بادر إلى اضطجاعه وإخراجه من قلبه امتثالا لأمر الله وطاعته أسقط عنه ذبحه بعد ذلك، لأنه لم يكن المقصود إراقة دمه، بل تفريغ محل الخلة منه حتى لا تزاحم خلة الواحد الأحد محبة الولد. والخلة هي المحبة المبالغة المخللة لمسالك الروح من القلب والجسد، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني، وبهذا سمي الخليل خليلا. وهذا لا يصلح لغير الله، وإنما يصلح للمخلوق المحبة، وهي درجة دون الخلة. فلهذا اقتصر صلى الله عليه وسلم في حق الصديق على الأخوة والمودة، وهي أخوة الإسلام المشار إليها في حديث ابن عباس الذي خرجه هنا، وقد خرجه في المناقب من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وفيه: ولكن أخوة الإسلام أفضل. ولعل هذه الرواية صح، وأيوب يقدم على يعلى بن حكيم في الحفظ والضبط، وكان أبو بكر مقدم على سائر الرجال في المحبة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأله عمرو بن العاص عن أحب الناس إليه قال عائشة، قال من الرجال قال أبوها، وقال عمر بن أبي بكر يوم السقيفة: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: سدوا عني كل باب في المسجد إلا باب أبي بكر. وفي حديث يعني هذا واضح من الحديث أن الرسول ليس له من أمته خليل، وأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولكن فيما بين الناس يظهر أن الأمر واسع، أن يقول هذا فلان خليلي، بل قال أبو هريرة: أوصاني خليلي. فالممنوع أن يكون للرسول خليل من أمته لأن الله اتخذه خليلا، لكن لا يمتنع أن يكون النبي خليلا لأهل المحبة الكاملة الذين يحبونه صلى الله عليه وسلم من الكمل من المؤمنين. خلة فيما بين الناس يعني تعبير عن يعني صدق المحبة. والله تعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في هذه الدنيا فيها يعني علاقات ومحبة وخلة، ويوم القيامة ينتهي ذلك. ولا خلة ولا شفاعة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: سدوا عني كل باب في المسجد إلا باب أبي بكر. وفي حديث ابن عباس: كل خوخة. قال الخطابي: الخوخة بويم صغير. قالوا في أمره صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد غير بابه اختصاص شديد له، وأنه أفرده بأمر لا يشارك فيه أحد. وأول ما يصرف التأويل فيه الخلافة وقد أكد الدلالة عليها بأمره إياه بإمامة الصلاة التي لها بني المسجد، ولأجلها يدخل إليه من أبوابها. قال: ولا أعلم دليلا في إثبات القياس والرد على نفاته أقوى من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على استخلاف أبي بكر، مستدلين في ذلك باستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم إياه في أعظم أمور الدين وهو الصلاة، وإقامته إياه فيها مقام نفسه، فقاسوا عليها سائر أمور الدين. انتهى. وإشارة بإجماع الصحابة في ذلك إلى ما روى ابن مسعود قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. قال: فأتاهم عمر فقال: يا معاشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر يا أم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. خرجه الإمام أحمد علي بن المديني وقال: هو صحيح والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قد روي هذا المعنى عن طائفة من الصحابة، منهم علي والزبير وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. وقد دل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في المسجد على منع إحداث الاستطراق إلى المساجد من البيوت، فإن ذلك نفع يختص به صاحب الاستطراق، فلا يجوز في المساجد كما لا يجوز الاستطراق إلى أملاك الناس بغير إذنهم. وهذا بخلاف وضع الخشب على جدار المسجد، فإن فيه عن الإمام أحمد روايتين، لأن هذا النفع يجوز عنده في ملك الجار بغير إذنه، بخلاف الاستطراق إلى ملك الجار فإنه غير جائز. واستثنى من ذلك الإمام ومن يتبعه، فإن استطراقه إلى المسجد فيه نفع يعود بمصلحة المصلين عموما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يستطرق إلى المسجد هو وآل بيته تبعا له، ولهذا روي عنه أنه أمر بسد الأبواب غير باب علي، كما خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من وجوه. فلما انقضت مدته صلى الله عليه وسلم من الدنيا سد الأبواب كلها إلى المسجد غير باب أبي بكر، لأنه الإمام بعده، واستطراقه إلى المسجد من بيته فيه نفع عام يعود على المصلين كلهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. استطراق في الحقيقة الدخول، ليس هو الاستطراق الذي يجعل المسجد ممرا، لا، هذا فيه الدخول من البيت إلى المسجد يعني فوراً، يعني الدخول من البيت إلى المسجد ما فيه يعني استطراق بمعنى أنه يجعل المسجد ممراً، يخرج ويدخل من باب ويخرج من باب، فيصيره كسوق أو شارع. لكن بهذا علم أنه ليس لأحد أن يجعل يعني من بيته بابا يدخل منه إلى المسجد، خلاص يخرج الإنسان من بيته ويلف من هناك ويدخل المسجد. فليس لأحد خصوصية. لا إله إلا الله. على كل حال، الأدلة على فضل أبي بكر معلومة وكثيرة، ومن مجموعها أخذ أخذت الأمة وعلمت أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمة المخذولة الرافضة صار أبو بكر عندهم أبغض الأمة عندهم. سبحان ما طمس هذه العقول، عقول فاسدة خبيثة، عمدوا إلى خير الأمة الصحابة فآذوهم وأبغضوهم وسبوهم، ثم عمدوا إلى أفضلهم وجعلوهم يعني هدفا لهم سبا وبغضا وتكفيرا. أعوذ بالله. ومع ذلك يقول بعض الناس إخواننا الرافضة، لا، ما بيننا وبينهم أخوة. جمعوا إلى هذا البلاء، جمعوا إلى ذلك الشرك. ففي مقابل بغضهم للصحابة وخيار الصحابة غلوا في من يعظمونه من أهل البيت، غلوا فيه حتى ادعوا له العصمة وجعلوا الأئمة يعني معصومين من الخطأ، وهذه منزلة لا تليق إلا بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه.